لما بعدت وشفت حياتي وما حسيتش ان انا بتمنى رجوع عقلي. عشت لي فترة احساس صعب وعديت عادي، يعني ما متش ولا في حاجة تهزت فيا. خدت برأيك لما بعدت وشفت حياتك وما حسيتش ان انا بتمنى رجوع عقلي. عشت لي فترة احساس صعب وعديت عادي، يعني ما متش ولا في حاجة تهزت فيا. شفت انا خدت ازاي بنصيحتك وما فكرتش فيها، من باب اولى تقول لنفسك وكمان تعمل فيها. انا خدت ازاي بنصيحتك وما فكرتش، عمري ما كرر غلطتي تاني. يمكن قلبي ما كانش في وعيه قلة خبرة. كنت انا جنبك ليه ما عملتش حاجة عشاني؟ اتسرعت ببعدك ليه ما بصيتش لبكرة؟ فترة وعدت عمري ما كرر غلطتي تاني. يمكن قلبي ما كانش في وعيه قلة خبرة. كنت انا جنبك ليه ما عملتش حاجة عشان؟ اتسرعت ببعدك ليه ما نصيتش لبكرة؟ شفت انا خدت ازاي بنصيحتك وما فكرتش فيها، من باب اولى تقولها لنفسك وكمان فكرتش فيها.